أما جملة فهي تمييز للعدد، لأن العدد فيه إبهام فيميز. 15 جملة، نشوف التكبير في أوله 4، الشهادتان 4، كم هذه؟ 8، الحيعلتان 4، 12، التكبير في آخره مرتان، والتوحيد 1، هذه 15 جملة. 15 جملة مهم من الأذان، 15 جملة هذا الأذان، لا بد من هذه 15 جملة، لا بد منه، لو نقص منها واحد ما صح الأذان، وهذا أول الشروط في الأذان، يشترط أن لا ينقص عن 15 جملة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن نقتصر على المشهور من المذهب ونقول كل ما صحت به السنة من صفات الأذان فهو جائز، بل الذي ينبغي أن نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. فإذا كنا في نزهة وليس معنا إلا طلبة علم، فينبغي أن نؤذن أحيانا بهذا الأذان، وأحيانا بأذان أبي محذورة، فنرجع في الشهادتين ونقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا في أنفسنا، ثم نقولها جهرا، فيكون أذان على هذا 19 جملة. 19 جملة إن كانت الترفيه في أوله. أما إذا قلنا بأن التكبير في أول مرتين مع الترجيع يكون كم؟ 17 جملة. وعلى هذا المشهور عند الحنابلة كم؟ 15 جملة بدون ترجيع. وعند مالك 17 جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع. وعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله 4 مع الترجيع. عرفتم؟ وكل هذا مما جاء في السنة، فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن. وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وقلنا إن تنويعها فيه 3 فوائد. من يذكرها لنا؟ مبيان؟ نعم، حفظ السنة بوجوهها، لأنك لو اقتصرت على واحد منها مات الآخر. نعم، الثاني اي نعم، هذه انتي ابراهيم، التيسير على المكلف، لأنه أحيانا تكون بعض الوجوه أخف من بعض. ولنضرب بذلك مثلا في التسبيح، تسبيح في عبارة الصلوات، بعضها من بعض السنن فيه أن تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10، هذا أحيانا يكون أيسر لك في بعض الأحيان، وهو من جهة أخرى أيسر لئلا يمل الإنسان. الرابع أن ذلك أحضر للقلب، لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة المكينة الأوتوماتيكية. ولهذا تجد كذا إذا كنت ماشي على صفة معينة يمكن تقوله ولا تدري إلا أنت في أثناء متمثل فيها. ليش؟ لأن هذه العادة. فإذا ذهبت إلى النوع الآخر صار أشد استحضارا للعبادة. نعم. لا لا لا مات. هذا غير. هذا استحضار النية. استحضار النية أنك تنوي العبادة. أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصل لك النية. طيب إذن نقول الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يحصل بذلك تشويش وفتنة. لأن حصل بهذا تشويش وفتنة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة خوفا من الفتنة. نعم. في حالة المطر أيضا هو 15 دينار. لأنه لو عملنا بالحديث أمام العامة حصل فتنة. لكن في طلبة العلم لا بأس أن تقول صلوا في رحالكم. قال يرتلها. ما في السؤال يا أخي، أنا نسيت أجبتك ناسيا. يرتلها يعني يقولها جملة جملة، فيقول الله أكبر ويسكت، الله أكبر ويسكت حتى يكمل. هذا هو الأفضل. وفي صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين، بين التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول في التكبير الأخير الله أكبر الله أكبر. لكن المذهب أنه يرتله. ولو أن الإنسان عمل بهذا وبالصفة الأخرى لكان أفضل كما عرفتم. طيب على علو، على علو يعني ينبغي أن يكون الأذان على شيء عالي، لأن ذلك أبعد للصوت، أبعد للصوت، والناس محتاجون إلى الأذان لا سيما في المسابق لما لم تكن الساعات موجودة. أما الآن والحمد لله الساعات موجودة، يمكن تجد في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين، لكن مع ذلك يسن أن يكون على شيء عالي. طيب ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن كما هو الموجود الآن. الآن العلو بصوت المؤذن، أما بدن المؤذن فإنه في الأرض ما يصعد، لكن ما دام الصوت يسمع من المنارة فهذا كالذي يصعد. وهذا من تأثير الله على عباده أنه لا يتكلفوا ولا يشق عليهم، لا سيما في أيام الشتاء وأيام الأمطار. يقول متطهرا، متطهرا من الحدث. وهذا سنة ولا سنة؟ يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يكره أذان الجنوب دون أذان المحدث حدثا أصغر. فالمراتب إذن ثلاثة، ثلاثة: الأكمل الطهارة من الحدثين، والجائز نعم الطهارة نعم الجائز الحدث الأصغر، والمكروه الحدث الأكبر. هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد. فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز الأذان في المسجد إلا بوضوء، إلا بوضوء. قال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة لأن هذا هو الذي ورد، ولأن هذه عبادة والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه. ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يسن أن يتوضأ وهو مستقبل القبلة، قال صاحب الفروع وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل، يعني كل طاعة ينبغي أن يستقبل القبلة فيها إلا بدليل. ولكن هذا فيه مناقشات، لأن كوننا نستحب في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل. يقول جاعلا أصبعيه في أذنيه، أي الأصابع؟ السبابتين في أذنيه، هكذا. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى أنه أقوى للصوت. الفائدة الثانية ليراه من كان بعيدا فيعرف أنه يؤذن، أو ليراه من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن. التعليل الأول لا يزال موجودا حتى الآن، والتعليل الثاني الآن موجود. ها؟ أي طيب، هو على كل حال إن كان موجود فهو موجود، يعني ربما إن المؤذن إذا تقدم إلى مكان الأذان يكون فيه واحد ما يسمع ويحسب أنه تقدم بيصلح شيء ولا بيعمل عمل آخر، فإذا وضع أذنيه في أصبعه في أذنيه عرف أنه يؤذن. طيب، قال غير مستدير، يعني لا يستدير. وش معنى غير مستدير؟ ها؟ لا، مو مستدير. الاستدارة أنه يعني يمشي يمشي. وقال بعض الفقهاء إنه إذا كان في منارة فإنه يستدير. المنارة ما هي جنس المنارة، المنارة يكون لها طوق مثل الأخيرات، الأخيرات هذه يقول إذا أذن يستدير. ليش؟ علشان يسمع الناس من كل جهة، يسمع الناس من كل جهة. لكن الحمد لله نحن الآن قد كفينا هذا، وجعل في كل جهة سماعة وتكفي عن الاستدامة. وأنتم فيه طيب. نعم نعم، غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة يعني قول حي على الصلاة، وهي مصدر يسمى المصدر المصنوع، لأنه مركب من عدة كلمات، حي على من حي على، ومثلها بسملة وحوقلة وحمدلة وهيللة، نعم ها، وجعفنة، نعم نعم اي نعم. هذه من المصادر المصنوعة لأنه مركب من عدة كلمات. الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا، والمؤلف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات، فقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، وقال بعضهم يلتفت يمينا لحي على الصلاة المرة الأولى وشمالا المرة الثانية، وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح ومن حي على الفلاح. ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجملة. أما ما يفعله بعض المؤذنين يقول حي على ثم يلتفت الصلاة، حي على ثم يلتفت الفلاح، فهذا تصرف لا أصل لا في السنة ولا في كلام العلماء، بل يقول حي على الصلاة كلها يمين. ومثل أيضا التفات في الصلاة عند التسليم يلتفت في كل التسليم على اليمين وفي وعلى اليسار. يقول نعم قائلا بعدهم أو نخليه بعد. نعم يغنون، وش الأغنية اللي يغنون؟ شلون يغنون؟ يجيبون أغاني يلحنون قلت. هذه ستأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله. نعم نشوف إن شاء الله. نعم الفقهاء يكرهون هذا، يقول يكره أنه يؤذن وهو يمشي أو يقيم وهو يمشي، لكن ما في دليل. نعم يشتغلون. يقول هل يدخل النساء في قوله أكثر الجيران؟ ها؟ الظاهر ما أدخل في هذا، الظاهر ما أدخل. نعم هم يستفيدون لكن ما لهم صوت في هذا الموضوع، مهم أهل الأذان. ها؟ نعم صحيح، لأن الأذان عبادة معينة مثل التشهد. الآن لو قالك مثل التشهد ليش مرتب هذا الترتيب أو يبدأ فيه بكذا ما هي إلا تعليم. الأذان عبادة خالصة، يعني جاءت بالشرع من الشرع على هذا الوجه. مثل إيش؟ يضع بعيونه. لا هذا أول ورد عن أنه، لكن كل الأحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلاد يفعل هذا يضع أصبعه في أذنيه، لكنه بس غالبا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد فيها على التعليم. نعم يعني في الجنوب، الجنوب إلا متوضع، إن الجنوب يحرم إلا متوضع. ما في شيء، ما في شيء. أنا ذكرنا لكم التطهر من الحدثين هذا الأكل، لا ما ذكرنا إلا هذا. الجنوب قلنا يكره إلا إذا كان في مسجد المنارة فيحرم ما لم يتوضع، ما لم يتوضع. نعم يأكل على غروب الشمس أو الفجر. أنت قلت الفجر، تقول أنهم الفجر يتأخرون ربع ساعة كذا. الفجر ولا الغروب ما علينا منه، إذا غربت الشمس أفطر. هذا يعتمدون على التقويم في كل الجمعة، ثم يأتي الجمعة يعتمدون على الشمس أبد، إذا غربت الشمس فليأكل سواء أدى ولا ما أدى، ما في شيء. ما فيها فتنة إذا كنت في البيت. إيه لا ما ينبغي أمام الناس، أمام الناس لا لا يفعل. ولا يأكل شيء سر، يأكل شيئا سرا. نعم لا ما يجوز، ما يجوز، لأن الأذان عبادة. إلى هذا غلط، لا يمكن، مو في مسجد، لا ما يجوز هذا، لا يجوز. لا لو شرع اكتب لنا عشان نشوف. نعم نعم نعم. كيف الجواز جائز، الجواز جائز، لكن لما قال رسول لعبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، عرف أنه يختار الصيد. نعم كيف، أي صفات؟ هذا معروف، هذا معروف، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم أمناء، كل حقين متساويين أو مستحقين متساويين، فهي عند التساوي وعدد التمييز تستعمل، وهي طريق شرعي ثبتت في القرآن والسنة. وقلنا إنها ذكرت في القرآن مرتين، مرة في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ومرة في قصة يونس وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. طيب، أما في السنة فوقع في نحو ست حوادث، وذكر منها حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا لا أحد يتكلم، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. نعم، وأنتهى الكلام على هذا. قال المؤلف وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعل أصبعين في أذنيه غير مستبين ملتفتا في الحيلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما. طيب، من هنا نبدأ. قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين، الصلاة خير من النوم مرتين، لأن ذكرنا كيفيته أليس كذلك؟ طيب، قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين، الصلاة خير من النوم في أذان الصبح مرتين. قولها الصلاة خير من النوم مبتدا وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب كما قالوا في الصلاة جامعة. صلاة جامعة من أداة الكسوف، يجوز النصب ويجوز الرفع، أما هنا فهي في الرفع. يقول الصلاة خير من النوم مرتين، أي يكررها مرتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا أو يبقى مستقبل القبلة. والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على الأصل، على التوجه إلى القبلة. وقوله في أذان الصبح، أذان مضاف والصبح مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الأذان الذي سببه طلوع الفجر. ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح، كقولهم خاتم حديث. على كل حال، أذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، بعد طلوع الفجر ولا شك. وقد توهم بعض الناس في عصرنا هذا، توهموا أن المراد بما أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر. وشبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فزعموا بفهمهم أن هذا الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقالوا إن التثويب في أذان الذي يكون بعد الفجر إنه بدعة، وصاروا يلبسون على العوام، وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع، كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ. فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقال لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائم. أما صلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فهو أذان لاغي غير معتبر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فجعل الأذان مقيدا بماذا؟ بما إذا حضرت الصلاة. ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت. إذن فأذان الصبح متى يكون؟ بعد دخول الوقت ولا شك. يبقى الإشكال في قوله إذا أذنت الأول، فنقول لا إشكال، لأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام، الإقامة إعلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وفي صحيح البخاري قال زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة، الأذان الثالث، ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة فسماه أذانا ثالثا، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح. قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الأمر لأنه قال الصلاة خير من النوم، فدل هذا على أن المراد بالصلاة خير من النوم صلاة التطوع، صلاة التهجد، ليست الصلاة الفريضة، إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم. والخيرية إنما تقال في باب الترغيب، في باب الترغيب، فيقال الصلاة خير من النوم في النفل، صلوا فهو خير من نومكم. فهذا أيضا يرجح، يقولون يرجح أن المراد بالأذان إيش؟ الأذان في آخر الليل، الأذان في آخر الليل. فنقول لهم هذا أيضا يضاف إلى الخطأ الأول، لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. الإيمان بالله ورسوله والجهاد اللي هو ذروة سلام الإسلام، قال الله تعالى فيه ذلكم خير لكم، أي خير لكم مما يرهيكم من تجارة الدنيا. والخيرية هنا بين واجب وغيره ولا بين مستحب وغيره؟ بين واجب، بين واجب، لأنه الإيمان بالله ورسوله. وقال تعالى في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. خير لكم من البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم من البيع. ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، وقال ذلكم خير لكم من البيع، فدل هذا على أن الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بحجة. وعلى هذا فالتثويب سنة في أذان الصبح، ولو ثوب في الأذان الذي قبل صلاة الصبح لقلنا هذا غير مشروع، لقلنا هذا غير مشروع. نعم. قال: وهي إحدى عشرة، وهي الإقامة إحدى عشرة يحضرها. إحدى عشرة إيش؟ جملة. وحذف المميز أو التمييز لأنه ذكر في الأذان، قال في الأذان وهو خمس عشرة جملة، وهنا قال وهي إحدى عشرة يحضرها، أي يسع فيها ما يرتله، فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بدون ترتيب. كيف كانت إحدى عشرة؟ لأن التكبير في أولها مرتين، والتشهد شهادة التوحيد والرسالة مرتين، هذه أربع، والحيعلة مرتين، هذه ست، وقد قامت مرتين، هذه ثمان، والتكبير مرتين عشرة، والتوحيد مرة، هذه إحدى عشر. وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله، ومن العلماء من اختار سوى ذلك، من قال إنها خمس عشر، يعني أما يكبر أربع، ويتشهد أربع، ويحيعل أربع، هذه كم؟ 12، وحيع وقام الصلاة 14، وثلاثة 17. ومنهم من قال إنها على واحد إلا قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم تكون؟ تسع. هنا التكبير على مرة، كلها على مرة مرة. وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ولكن المشهور ما ذهب إليه المؤلف وأجابوا عن قوله يوتر، أن تكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعا في الأذان. وينبغي أن يعلم أن ذكرنا قاعدة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، بأن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، بشرط أن لا يكون في هذا تشويش على العام. يقول: ويقيم من أذن. يقيم من أذن لأن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة، وكان هو الذي يؤذن، هذا دليل من السنة. أما من النظر فيقال إنه ينبغي لمن تولى الأذان الإعلام أولا أن يتولى الإعلام، ثانيا حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر، وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا، قال في مكانه أي مكان أذانه، لكنه قيده بقوله انسه، فإن صعب كما لو كان في منارة ويصعب أن يصعد إلى منارة ثم يقيم، فإنه يقيم حيث تيسر. في وقتنا الحاضر يمكن أن يقيم من أذن في مكانه بواسطة المكبر، يمكن أن يقيم من أذن في مكانه بواسطة المكبر. وعلى هذا فلو أقام الصلاة في المكبر الذي يسمع من المنارة لكان موافقا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه يقيم في مكانه ليسمع الناس الإقامة فيحضروا إلى الصلاة. ثم قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل مميز. طيب لعندي ويجزئ مميز ويجزئ مميز. طيب لا يصح الأذان إلا مرتبا، كيف الترتيب؟ يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد. فلو نكس وقال أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، ما أزل، وجب أن يكبر ثم يتشهد. الدليل لأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة فيجب أن تفعل كما ورد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول لا يصح إلا مرتبا يفيد أنه أيضا لا يصح إلا بهذا اللفظ، إلا بهذا اللفظ، يعني التكبير والتشهد إلى آخر. فلو قال الله أجل أو الله أعظم يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن هذا تغيير لماهية الأذان. فإذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه، فكذلك ماهيته لا بد منها، فلا يجزي أن يقول الله أجل أو أعظم أو ما أشبه ذلك. وعلم من قوله لا يصح إلا مرتبا أنه لو لم يأتي به على الوجه الوارد مثل أن يقول الله الأكبر فإنه أيضا لا يصح. أيضا واحد لا يصح من اثنين فأكثر، فلو تشاح اثنان في الأذان فقال أحدهما فقال جميعا لك التكبيرات الأولى ولي التشهد ولك الحيعلتان ولي التكبير الأخير والتوحيد، يصلح؟ ما يجزي. طيب ولو عرض للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان فهل يكمل أو يستأنف؟ يستأنف. ظاهر كلام المؤلف أنه يستأنف، لا بد أن يكون من واحد. واستفدنا من قوله عجل أنه لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما، فلو أذن الكافر لم يصح لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم. طيب ولو أذن المعدن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف. طيب لا بد من العدالة. ولو أذن المسجل ليس رجلا ولا عدل، ولا لا؟ إذن لا صح الأذان بالمسجل غير صحيح، لأن الأذان عبادة، بل سبق لنا أنه أفضل من الإمام، فكيف نجي مسجل مسجل الأذان ويلا أذن؟ وإذا كان لا صح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس اقتدوا بهذا المسجل، يصح ولا لا؟ ها؟ لا صح. لو أن واحد سجل صلاة إمام حسن الصوت والأداء وقال حطها أمامك في المحراب، نعم، ولا قال الله أكبر قول الله أكبر، ولا قال ولا الضالين قول آمين، وهكذا، قلنا هذا لا صح، لأن الإمامة عبادة. طيب، هل يدل هذا القول من عدل على اشتراط العقل؟ ها؟ نعم، لأن العدالة تستلزم العقل، إذ أن المجنون لا يوصف بعدالة ولا فسق، قد رفع عنه القلم، فلا بد إذن. لا، شوف كلمة عدل يشترط أن يكون مسلم عاقلا عادلا، نعم، ذكرا غير متعدد، بعد عدل عدل. طيب عادل، بس الآن استفدنا أنها لابد أن يكون واحد مسلما عاقلا ذكرا عدلا، خمسة شروط من قوله من عدل. قالوا ولو ملح ولو ملحنا أو ملحونا. ولو ملحن، الملحن المطرب به، يعني يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزي لكنه يكره، لكنه يكره. وقول أو ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلننظر، لو قال المؤذن الله أكبر، هذا لا يصح لأنه يحيل المعنى، فإن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، والكبر الطبل الذي يضرب به في اللهو، وهذا يتغير به المعنى تغيرا كبيرا. ولو قال الله أكبر أبدل الهمزة واوا، فإن هذا يصح على لغة، يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا، فتقول الله أكبر، وهذا لا يتغير به المعنى كذا. ولو قال أشهد أن محمد رسول الله، نعم، فهو لا شك أنه لحن يحيل المعنى على اللغة المشهورة، اللغة المشهورة لا شك أن هذا يحيل المعنى فيها، لأن أشهد أن محمد رسول الله معنى الآن الاسم وصفة الاسم، والخبر لم يأتي بعد. أشهد أن محمد رسول الله وش ما بعد الخبر، لكن فيه لغة قليلة، لكنها لغة عربية من قال عمر بن أبي ربيعة، مشهور من من من العرب العربة، قال فيها: إن حراسنا أسلم. قال: ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسلم. نعم، قال: إن حراسنا أسدن. حراس اسم إن، وأسدن خبر إن، وهي منصوبة، وهي منصوبة. فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر إن يكون منصوبا، ولا ريب أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله، لا ريب أنهم يريدون أن الرسول خبر لا صفة، ولا يترقبون أن يأتي الخبر. فإننا نقول الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذنين، على أن بعض المؤذنين الذين يلحنون ينصبون رسول، مهما علمتهم فإنهم سيستمرون، أخذت عليها ألسنتهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا رسول الله أبدا. تعلموا تقول: قل أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول الآن أصبت، كم أذن إلى أذن، قال أشهد أن محمد رسول الله، لو نكتبوك معلم، لأن لسانه أخذ عليها. طيب، ولو قال ها لا، ما الجر ما يتغير بالمعنى، ولو قال حيا على الصلاة يجوز ولا لا؟ لا، هو يفيد المعنى لكن ألحق ألف، ألحق ألف بالياء، فهو لا شك إن كان على لغة من يلحق العلامات اسم الفعل، فهو جعل الآن المنادى كم؟ اثنين، جعلهم اثنين. ومعلوم أن المؤذن لا ينادي اثنين، إنما يؤدي عامة الناس كل من سمع، فحينئذ يتغير المعنى ولا لا؟ يتغير. أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا، وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر. فإذا قال حيا على الصلاة كما نسمع في بعض المؤذنين، فإن ذلك لا يتغير به المعنى، وحينئذ يكون الأذان صحيح، لأنه لحن لحنا لا يتغير به المعنى. لا، ما يتغير به المعنى، ما يتغير به المعنى. نعم، ها، إيه، لكن بس ما يتغير به المعنى، لأن اللحن لو ما فيه لغة، ما دام ما يتغير به المعنى ما يتغير. الحياة. نعم. الآن كان أول يؤذن في الآن يؤذن في المكتب، هل لها داعي؟ ما لها داعي، لكن لو قال الإنسان، لو قيل الإنسان يفعلها إبقاء على السنة، لأن أخشى يوم من الأيام ما يجي ما تبقى الميكروفونات هذه، فيظن الظان أنه لا يسن الالتفات، فلو أبقاها لكان أحسن، هي على السنة. يجمع بعض الاثنين مثلا بعيد، يجمع الاخرين، هذا القول ما قال احد اهل العلم. شلون؟ هل يجوز ان يجمع بعض؟ يعني واحد يكبر واحد يشهد؟ ها؟ مع بعض. نفس الأدب. اي، يعني. إيه، يعني مؤذن كبير، مسجد كبير يعني. لا، إيه، لا، ما يشرع. يعني قصدك إنه مثلا إذا أذن واحد أذن الثاني تعبد لله. إيه، تكبير جماعي يعني. إيه، ما سمعت بها. نعم. لا يمكن في المساجد الكبار اللي لها نواحي بعيدة، واحد يكون شمال واحد يكون جنوب، يمكن. نعم خالد. نعم هنا. لا صحيح انه يصح، الصحيح انه يصح، لان الفاسق يصح منه الذكر، الفاسق يصح منه الذكر والاذان ذكر. الله المستعان. نعم. هل يجوز الشيخ متابعة المؤذن في الرأي وفي الراديو، يعني متابعته يعني؟ ساتينا إن شاء الله. علي. السير أثناء الأذان ليس يؤذن ويمشي. إيه. الفقهاء قالوا يكره. يكره فقط. نعم. إن واحد أكل بصل أو ثوم هل يؤذن؟ في المسجد لا، لكن خارج المسجد ما في مانع. شرب الدخان أشد من البصل. هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة يقول لا يدخل المسجد، لأن العلة واحدة للا، وهو أن الملائكة تتأذى منه الإنسان موجودة في شرب الدخان. لكن بس لكن أنا سمعت إن الدخان يختلف، بعضه ما له رائحة كريهة وبعضه صحيح مؤذي. ممكن ما سلم على اللي يدخنون. شلون؟ إذا وقفت الصف مع ناس اللي يدخنون وقال الله أكبر ومالك، يعني ممكن تكره حتى إذا لأن الريحة يدخل أكثر من ريحة عجيب. نعم. إعلانه يقام الميكروفون. إيه. لأن يعني بعض الناس يقول ما يذهب يتقدم من الميكروفون، فلم يدخل إلى أقام المشي. هل أولى يعلن الإقامة في وسط الوصول يتقدم أو يترك؟ والله ما أعرف يا شيخ، إعلان الإقامة من الميكروفون ما أعرف الشيء، لأنه قالوا لبعض الناس يترتب عليه أن يقول العيان يقول مصلي يقول ما بعد إقام. نعم. يقول أبصب لين يقيم، لكن ماذا ورد إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، هذا يدل على أن الإقامة تسمع. وكان بلال يقول لرسول لا تسبقني بأمين، مما يدل على أنه ما يقيم قريبا. نعم الرحمن. والله ذكره الفقهاء لكن فيها نظر ما حصل. نعم. هناك من قال أن الأذان في المسجد بدعة. نعم. هذا بالفعل يعني الأفضل المستأذن أما فوق المسجد أو خارج المسجد، أما الأذان في المكان داخل المسجد يقول أنه بدعة. لا ما هو بدعة، لأن الأذان في داخل المسجد فيها المكبرات هذه تغني عن الصعود للمنارة. لا يقول السنة يعني كان ورد. ما دام الله جابنا شيء يريحنا. ما دام الله جابنا شيء رأينا الحمد لله يحصل به المقصود. بلى. لكن هل الصعود للمنارة مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمؤذن أن يصعد إلى المنارة أو مقصود لغيره بحيث يكون أندى أبعد للصوت؟ هذا هو الظاهر. نعم انتهى. وسبق لنا أنه يشترط أن يكون متواليا بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة كالسعال والعطاس وما أشبهه. ووجه ذلك أنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها، لأن لو تفرقت لم تكن واحدة. أو هذا تعليل مو دليل. وسبق أنه يشترط أن يكون من ذكر واحد بعد مسلم عاقل عدل واستفدنا هذه من كلمة عدل. وسبق أيضا أنه يصح ملحنا يعني مطربا به بحيث يؤديه كما تؤدى الأغنية على وجه التطريب، وكذلك يصح ملحونا بشرط أن لا يحيل المعنى. طيب، وسبق لنا أن قول المؤلف لو إشارة خلاف، وأن فيه خلافا، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن الملحن والملحون لا يصح، لأن الملحن يخرجه عن كونه أذانا لأنه عبادة، والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني، وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الأذكار. طيب، وإلى هنا انتهى الدرس السابق. قال: ويجزئ من مميز. يجزئ الفاعل يعود على الأذان، يجزئ من مميز، والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ، هذا المميز من بلغ سبع سنين إلى البلوغ يسمى مميزا. وسمي مميزا لأنه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض العلماء إن المميز لا يتقيد بالسن، وإنما يتقيد بوصف، يتقيد بوصف. فالذين قالوا إنه يتقيد بالسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه العشر، فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه. لماذا؟ قد يقال لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر. فإن قلنا بالعلة الأولى صار سبع سنين هي الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز، لم تكن السنوات السبع حدا للتمييز. إذا قلنا إن من دون السبع لا يتحمل الأمر، لا يتحمل وإن كان يفهم. والذين قالوا إنه يقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من الميز أو من التمييز، وإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له وصف، فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يسمى مميزا، بحيث يفهم المعنى، ما هو بيفهم انك تقول له يا ولد، لان الطفل اللي قلت يا ولد له صغير في المهد، اذا قلت يا ولد انتبه، واذا نادته امه انكب عليها، ليس هذا هو المراد. المراد ان يفهم الكلام، تقول مثل هات ماء يروح يجيب الماء، لا ما هو لو قلت له هات ما راح يجيب الشاهي، ما اصلح هذا، ما هو مميز. المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن سبع السنوات غالبا هي الحد، الغالب انه هي الحد. على كل حال الان نحن نتكلم هل يصح اذان المميز او لا يصح. يرى المؤلف انه يصح حتى وإن لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي المميز وأذن، فإنه يكتفى به. واضح؟ لأن المؤلف يقول يجزي من مميز. طيب، وجه الإجزاء يقولون لأن هذا ذكر، والذكر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر، والأذان ذكر، فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذانه. وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، الذي له 7 سنوات قد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله ومتى يطلع الفجر، فلا يعتمد عليه ولا يوثق به. وفصل بعض العلماء فقال إن كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه. والحقيقة أن المميز لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، وإن كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة، ثم أيضا نفرق بين من له 7 سنوات ومن له 14 سنة، لأن من له 14 سنة قريب من البلوغ. إنما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ، لأن هذا ذكر، والذكر يصح من دون البلوغ وممن فوق البلوغ. طيب، يقول المؤلف إذن على هكذا المؤلف لا يشترط البلوغ، البلوغ ليس بشرط، والعقل شرط، لأنه لا يمكن أن يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل. قال ويبطلهما فصل كثير. يبطلهما، الضمير يعود على الأذان والإقامة، فصل كثير. العلة لاشتراط الموالاة، وإذا اشترطت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما. فلو قال الله أكبر كمل 4 تكبيرات ثم انصرف وتوضأ وجاء، فإن هذا الأذان لا يصح، يجب أن يبدأ الأذان من جديد. ولو كبر التكبيرات 4 ثم انصرف إلى بيته وتعشى ورجع يكمل؟ لا يكمل، لأنه فصل بينهما بفصل كثير. ويسير محرم، يبطلهما اليسير المحرم، وذلك لأن المحرم ينافي العبادة، مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون، في أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان فيه كذا وكذا، يغتابه. الغيبة حرام، بل من كبائر الذنوب. نقول الآن لا بد أن تعيد الأذان، لأن الأذان بطل. وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات، هذا يقع في الرحلات عند بعض الناس، تجدهم جماعة جميع ثم يؤذن وهم يتحدثون بشخص، ثم يقول لا الخافي عليكم أشد في كذا وكذا، معناه هذا إيش؟ أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، فيبطل الأذان ويجب عليه الإعادة، مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين، لكن لكونه محرما أثر. طيب، قوله يسير محرم، أما إذا كان يسيرا مباحا كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان فقال ذهب، أو أين الكتاب فقال هو في المكان الفلاني، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسير مباح فلا يبطله. قال ولا يجزئ قبل الوقت. لا يجزئ، الضمير يعود على الأذان، قبل الوقت، لدليل وتعليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فقال إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وأيضا قد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد حضورها وحضور فعلها، ولهذا لما أراد بلال أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس فقام ليؤذن قال أبرد، ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال أبرد، حتى رأوا فيء التلول، بل حتى ساوى التل فيئه يعني قريب العصر، ثم أمره بالأذان. فهذا يدل أيضا على أنه على أن الأذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، ويترتب ينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، متى يؤذنون؟ عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء. طيب إذن هذا الدليل إذا حضرت الصلاة، التعليل لأن الأذان إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله، وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فأعد الأذان، وهذا يقع أحيانا فيما إذا اغتر الإنسان أو غرته ساعته، نظر إلى الساعة فظن أنها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشرة فأذن، نقول هذا الأذان غير صحيح ولو كان جاهلا. إذا جاء الوقت فلا بد أن تؤذن. طيب قال المؤلف إلا الفجر بعد نصف الليل، إلا الفجر استثنى المؤلف الفجر وذكر متى يصح، قال بعد نصف الليل فيصح الأذان له وإن لم يؤذن في الوقت. وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم، بل قبل الساعة الثانية عشرة، ها؟ إلا ثمان، أينم أذنوا في هذا الوقت، ولما طلع الفجر ما أذن، يجزئ ولا لا؟ على كلام المؤلف يجزئ. على كلام المؤلف يجزئ، وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت أو لا، لأنه أطلق. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فقالوا إن بلالا يؤذن بليل. ولكن هذا الدليل ليس له لا يصح به الاستدلال، الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بالحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية، من هو؟ ابن أم مكتوم. ومعلوم أنه إذا كان فيه من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية. ثانيا أنه قد بين في الحديث كما أخرجه جماعة أن بلالا يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم، إذن فليس أذانه لصلاة الصبح، ولكن أذانه من أجل أن يوقظ النائم ليتسحر ويرجع القائم من أجل أن يتسحر أيضا، يدع القيام ويتسحر. هذا هو الحكمة من أذان بلال، وليست الحكمة أنه يؤذن لصلاة الفجر، ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأن ما بعد حان وقت الصلاة. وقول المؤلف يصح بعد نصف الليل، أيضا هذا فيه مناقشة. حديث بلال الذي استدلوا به هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا، بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر، قريب من الفجر. وجهه أنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وهذا دليل على أنه لم يكن بينهما إلا لأنكم بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم. فأين نصف الليل من هذا الحديث؟ فكلام المؤلف إذن فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر كلامه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر وإن لم يوجد مؤذن بعد الوقت، والحديث لا يدل على هذا. ليش؟ لأن فيه ابن أم مكتوم يؤذن بعد الفجر. ثانيا أن المؤلف ذكر أن هذا جائز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك، حتى قال لهم الرسول لا تمسك حتى يؤذن ابن مكتوم، وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. والقول الثاني في المسألة في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظ من حديث من الحديث اللي سمعناه حديث بلال. وجهه أن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر. وقول الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يقوموا، من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر. وهذا القول الثالث هو الأصح، ودليله ما سبق: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام لا يستثنى منه شيء، ولا يعارض حديث أن بلال يؤذن بليل، لأن نقول أن أذان بلال ليس لصلاة الفجر. إذن ممكن أن ننظر شروط الأذان، الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه وتتعلق بوقته وتتعلق بالمؤذن، تتعلق به وبوقته وبالمؤذن. طيب الذي يتعلق به يشترط فيها أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا وأن يكون بعد الوقت وأن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى، نعم، سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو علم التصريف. طيب المؤذن، نعم، بقينا، وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة، فلو نقص شيئا لم يصح. يعني لو قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، يجزئ؟ لا. أما في المؤذن المتوالي ذكرناه، لا، نشوف، لابد أن يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا عدلا، خمس الشروط. طيب، نعم، ما حاجة، مميزا، لا نقول مميز، مميزا، ست الشروط، ست الشروط. اي نعم. اما الوقت فقد ذكرناهم في شروط الاذان، ان يكون بعد الوقت، فلا يجزئ قبله مطلقا على قول الراجح، ويستثنى الفجر على كلام المؤلف. قال: ويسن جلوسه بعد اذان مغرب يسيرا. قول يسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا، هنا امران: يسن جلوسه ويسيرا، ففيه سنتان. السنة الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة، والثاني أن يكون الجلوس يسيرا. وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان، يعني من يوم أذن يقيم، فبين المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرا. والدليل لذلك، الدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. وهذا يدل على أنه لا بد من فصل بين الأذان والإقامة. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المغرب قاموا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فثبتت بالسنة القولية والسنة الإقرارية والفعلية أيضا إن صح الحديث بها. وعليه فيلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة. وقول المؤلف يسيرا يعني لا يطيل، لأن صلاة المغرب يسن تعجيلها، وكل صلاة يسن تعجيلها فالأفضل أن لا يطيل فيها، لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي بين كل أذانين صلاة، أن يراعي هذا. ولهذا قال العلماء ينبغي في هذا اليسير ينبغي أن يفسر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة. والذي يسن تعجيله من الصلوات كل الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي الإنسان أن يراعي حال الناس بهذا، بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة. ثم قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. هاتان مسألتان، المسألة الأولى جمع، والمسألة الثانية قضى فوائد. أما الأولى الجمع فيتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيانه بيان سبب الجمع وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن الأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم لكل فريضة. طيب، دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة أقام فصلى المغرب ثم أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وأما التعليل فظاهر، اكتفي بأذان واحد لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، ولم يكتف بإقامة واحدة لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. كذلك من قضى فوائد، من قضى فوائد فإنه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. ولكن الأذان هنا واجب أو سنة؟ المشهور كما سبق أنه سنة، وقيل إنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر، هذه مقضية لكنها صلاة واحدة، إنما أذن لها وأقام. وأما إذا كانت فوائد متعددة فإنه يؤذن كالمجموعات، يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب فالدليل بالنص، وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة. وقوله أو قضى فوائد، ما هو المقضي؟ يقول العلماء لدينا أداء وقضى وإعادة، ثلاثة أشياء كلها توصف بها الصلاة. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة نسميه أداء، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، والقضاء ما فعل بعد وقته. كيف تكون الإعادة؟ الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، هذه نسميها إيش؟ إعادة، لأنها فعلت ثانية في الوقت. أما القضاء فالقضاء إذا فعل بعد الوقت، وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء، ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء، فهو أداء وليس بقضاء. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسها فليصلها، نعم، إذا ذكرها، فجعل وقتها عند ذكرها، عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. فيقول هؤلاء إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما، فنقول إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء، ولغير عذر لا تصح. الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت، حتى فيما فعل بعد الوقت. ولكن لا أدري هل الذين يقولون إنها أداء يجعلون الأذان في هذه الحال فرضا كما هو القول الثاني في المسألة، أو يجعلونه سنة. إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة كالمؤدات في الوقت. نعم نعم، يعني قصدك التمييز. إيه، القول الصحيح كما سبق لنا أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولو دون السبب. نعم نعم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله.